تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغرور الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا، إنك على كل شيء قدير. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن بعض الناس المؤمنين يموتون فجأة، أي من غير أن يمرضوا، وهم عند الله لهم درجات عالية. فليس شرطا أن من يموت فجأة لا يكون من المكرمين في الآخرة. سيدنا نبي الله داود عليه السلام مات فجأة من غير مرض، من غير أن يلزم الفراش من المرض قبضت روحه. كذلك ابنه سيدنا سليمان عليه السلام مات فجأة. هو سليمان عليه السلام كان لما يصلي ينبت في مصلاه شجرة، فيقول لها: لم خلقت؟ فتقول: أنا لكذا وكذا خلقت. الدواء الذي فيها تذكره. مرة نبتت شجرة في مصلاه، فقال لها: لم خلقت؟ فقالت: خلقت لخراب هذا البيت. معناه حان موتك، إشارة لموتك. فسأل الله تعالى أن يخفي موته عن الجن، لأن الجن كان هو يقهرهم. الله تعالى أعطاه سرا: رؤوس الشياطين المردة يطيعونه مع كفرهم، قسم منهم يبنون له أبنية، وقسم يخرجون له الجواهر من البحار، يشغلهم بأشغال صعبة، وإذا خالفه أحد منهم الله ينزل به عذابا يهلكه، لذلك كانوا يعملون له أعمالا شاقة. فطلب سيدنا سليمان عليه السلام من الله أن يخفي موته عن الجن، وكان مرة قائما يصلي متكئا على عصاه فمات، قبضت روحه وهو واقف، بقي سنة وهو ميت والجن لا يعلمون بذلك. كانوا يعملون الأعمال التي هو كلفهم بها، ما شعروا بموته. ثم بعد سنة دويبة صغيرة يقال لها الأرضة أكلت العصا، أكلت عصاه فوقع، فعرف الجن أنه مات. ثم الجن شكروا هذه الحشرة، صاروا يأتونها بالماء لما تبني بيتها على سقوف الخشب لتبل التراب الذي هي تبني به البيت، فرحا بما فعلت. هذه الحشرة معروفة في بلاد العرب، تأكل الكتب والسقف الخشبي، تنخره، أي شيء هو خشب تبني عليه بيتها. كذلك فإن كثيرا من الناس يموتون وهم ساجدون في الصلاة، وبعض وهم واقفون، وبعض وهم يمشون، وبعض وهم يضحكون مع الناس. وليست القاعدة أن من مات فجأة فقد نزل عليه غضب من الله. الولي يموت فجأة، والفاجر يموت فجأة، هذه ليست علامة على غضب الله وعلى أن الميت لا خير له عند الله. والصالحون كثير منهم يشدد عليهم عند الموت، يصيبهم ألم سكرة الموت حتى يزداد أجرهم عند الله تعالى. الله تعالى يزيدهم درجات، والله يحفظهم من أن يتخبطهم الشيطان، لأن الشيطان يبذل جهده عند الموت في إغواء المؤمن لإخراجه من الإيمان إلى الكفر. فالصالحون لا يؤثر فيهم إغواء الشيطان، يبقون على اليقين على الإيمان الكامل. أما بعض الناس فيخرجون عن الملة من شدة الألم، لا يصبرون فيكفرون، يسبون الله فيكون ختم لهم بسوء الخاتمة. الله تعالى يحفظنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ثم إن هذا المؤمن الولي إنما صار من الأولياء لأنه تعلم علم الدين، العقيدة والأحكام على مذهب أهل السنة، اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بالاتصال إلى هذا الوقت. أما من لم يتعلم علم الدين الصحيح، فمهما عمل من العبادات، مهما اجتهد في العبادات، لا يصير وليا. مهما أكثر من الذكر، مهما أكثر من قراءة القرآن، مهما أكثر من الصدقات، لا يصير وليا. لذلك فإن أهم أمور الدين العقيدة، وهي معرفة الله بالتنزيه ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أصل عقيدة الإيمان، هذا أصل عقيدة الإسلام. الله تبارك وتعالى لم يكن في الأزل غيره، قبل أن يخلق الله العالم ما كان مكان ولا جهة، ما كانت الجهات الست، ما كان نور ولا ظلام. والله تعالى موجود ليس لوجوده ابتداء، وما سوى الله كله لم يكن موجودا ثم وجد بخلق الله. أول ما خلق الله تعالى الماء، ثم العرش، ثم مضى زمان لا نور ولا ظلام، ما كان ليل ولا ظلام، بعد ذلك بزمان خلقهما الله، خلق الليل أولا قبل النهار. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحمد لله رب العالمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. ترجمة قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إخوتنا الكرام، من الوصايا النبوية الشريفة التي حث عليها مصطفانا الحبيب عليه الصلاة والسلام في الوصية بتعاهد القرآن الكريم ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تعاهدوا أي حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا أي تخلصا من الإبل في عقولها. العقل جمع عقال، وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع. قال الطيبي: شبه للقرآن في كونه محفوظا عن ظهر القلب بالإبل النافرة، وقد عقل عليها أي شد عليها بالحبل. في ظلال الوصية: القرآن الكريم هو كتاب الله نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين. ذلك الكتاب العظيم هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو نبراس هذه الأمة الذي يحفظ حياتها الكريمة. إخوة الإيمان، ذلك الكتاب هو كتاب الله عز وجل الذي فيه نبأ ما قبلكم وأخبار ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قسمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق أي لا يبلى على كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لأجل هذا عزيز المستمع، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتناء به، وأن نتعلمه ونتعاهده، وأن نداوم على تلاوته وتدبره والعمل به في كل أمر من أمور حياتنا. فما دمت أخي المؤمن متمسكا بكتاب الله وتعاليمه ومبادئه، فأنت آمن من تفلته منك. ما يستفاد من الحديث ومن الوصية؟ أن تنهج يا أخي المستمع نهج الذين كانوا يتعهدون القرآن الكريم في صلواتهم وفي خلواتهم، وأن تنتفع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. والسعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ولا تجعلنا من المخالفين الفجار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في الحث على حب المساكين ومجالستهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فيه أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أشياء أوصاه بها، قال أبو ذر: زدني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب المساكين وجالسهم، ولا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو دونك. معنى الجملة الأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو دونك، أنه ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى من هو دونه، أي إلى من هو أقل منه في الرزق وقوة الجسم، لأنه إذا كان نظره إلى من هو دونه يكون ذلك مساعدا له على شكر الله تعالى على ما أولاه من النعم. هذا في أمور الدنيا، الرزق وصحة الجسم. أما في أمور الدين فالمطلوب من المسلم أن ينظر إلى من هو أقوى منه في الدين حتى يترقى في الدين، فيكون عند الله من الذين لهم درجات عالية. وقد يجر الإنسان النظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، قد يجره إلى أن يسعى في تكثير المال بطريق الحرام حتى يبلغ مرتبة ذلك الإنسان الذي هو أكثر منه مالا فيهلك. يكون ذلك سببا لهلاكه، وذلك لأن أنبياء الله وأولياء الله لا يعلقون قلوبهم بالدنيا، لأن الذي يعلق قلبه بالدنيا يهلك، ينجر إلى المحرمات إلى الكبائر. كان في بني إسرائيل رجل غني له مال كثير وله ابن أخ، هذا ابن أخيه متعلق قلبه بالمال، استغرق قلبه في حب المال، ففكر كيف يصل إلى مال عمه هذا حتى يتنعم به، فقتله ثم وضعه على باب أناس ليس لهم علاقة بهذه الجريمة، وقال هؤلاء قتلوا عمي، فهؤلاء ثاروا، وعشيرة هذا الذي لم يعلموا بحاله أيضا ثاروا، فصار يحدث بينهم القتال. ثم قال بعضهم فينا نبي الله، لا نتقاتل بل نرجع إليه، فأخبروا موسى عليه السلام بهذه القصة، فأوحى الله إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة، قال لهم تذبحون هذه البقرة فتضربون هذا القتيل ببعض منها بجزء منها، ففعلوا، فأحيى الله هذا القتيل الميت فنطق قال قتلني ابن أخي. إلى هذا الحد يوصل حب المال، التعلق بالمال إلى هذا الحد وأشد من هذا. لذلك الرسول أوصى بأن ينظر المسلم إلى من هو أسفل منه في أمور المعيشة، في أمور الدنيا لا ينظر إلى من هو فوقه. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلبي في الدين والأدب، طوبى له طوبى والله لم يخبي. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه: الأنبياء كلهم أهل فضل عند الله تعالى، ليس فيهم دنيء، ليس فيهم رديء، ليس فيهم سيء الخلق، ليس فيهم فظ، كلهم عظماء عند الله، واختار الله منهم أولي العزم من الرسل، وهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم، وموسى بن عمران، ونوح وإبراهيم عليهم السلام. نصيحته كغيث سالك الدرر، حسام الدين مولانا خليفة شيخنا. شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن هداية الله تعالى للمؤمنين ورحمته بهم أن وحد كلمتهم بالإسلام وجمع قلوبهم بالإيمان، فلم به شعثهم وأزال ضغائنهم وشفى صدورهم، فكانوا إخوة في دين الله تعالى متحابين متجالسين متباذلين كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما من طريقة تزيد من تلاحم المؤمنين وتؤدي إلى زيادة ترابطهم وتآلفهم إلا جاءت به الشريعة السمحاء، وما من سبيل يؤدي إلى التفرق والاختلاف والضغينة والشحناء والقطيعة والبغضاء إلا حرمها ديننا الحنيف وأوصد طرقها وسد سبلها. ولذلك أمرت الشريعة بالبر والصلة، وحرمت العقوق والقطيعة، وأوصت بإفشاء السلام وإطعام الطعام والحب في الله تعالى والزيارة فيه وحفظ حقوق الأهل والقرابة والجيران، وجعلت للمسلم على أخيه المسلم حقوقا يحفظها له فيؤجر عليها الأجر الكبير، وأرشدت إلى الكثير من الآداب والأخلاق التي من شأنها أن تقوي الروابط وتزيد في المودة والمحبة والألفة بين الناس. وحرمت الشريعة الهمز واللمز والسخرية والغيبة والنميمة والقذف والبهتان والشتم والسباب والكذب والفجور وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي من شأنها أن تؤجج نيران الأحقاد والعداوات وتزيد في الشرخ بين أهل الدين الواحد. ومع كل هذه الإرشادات المهمة التي أرشد الإسلام أهله إليها، فإن الإنسان وهو يعيش صخب الحياة ومشكلاتها قد يعتريه غضب وسهو وغفلة، فيعتدي على أخيه بقول أو فعل في حال ضعف منه عن كبح جماح نفسه الأمارة بالسوء وتسكين غضبه، وكي لا تتسبب هذه الواقعة في الخصومة والقطيعة التي يحب كثيرا أن يغذيها الشيطان وينفخ في نارها، بين الإسلام أن هناك أجورا عظيمة على الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس بنية صادقة. ووعد الله سبحانه وتعالى من صبر بالظفر وبجنة عرضها السماوات والأرض، من أجل ذلك شرع الإسلام إصلاح ذات البين وأمر الله تعالى به، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وليقدم المصلح على مصالحة الأخوين المتخاصمين بأن يعظهما بنصوص الكتاب والسنة، فإنهما أعظم زاجر للمؤمن، فيذكرهما بأن أعمالهما موقوفة عن المغفرة من الله تعالى، وأنه سبحانه ينظرهما إلى أن يصطلحا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. قال النووي: أي أخروهما حتى يفيئا، أي يرجعا إلى الصلح والمودة. وإن كانت الخصومة بين زوجين بيّن لكل واحد منهما حقوق الآخر عليه، وذكرهما بقول الله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. حفظنا الله وإياكم من التنافر والتدابر، والحمد لله رب العالمين. قالوا: إنما بالحق تعرف الرجال. وعليه أقول: لا تكون الرجال رجالا إن لم تكن على الحق. الحق ينبغي أن ينصر، والانتصار للحق لا بد له من عزيمة، والعزيمة لا بد لها من عقيدة، والعقيدة على غير الحق هوى. لا بد من مواقف ووقفات في وجه الباطل ليظهر الحق، لا بد من النور لهزيمة الظلمة، لا بد من تضحية لإزاحة الهوان. هذا حق، وهذا كله لا يفعله إلا الرجال الرجال. الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صل وسلم وبارك على وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام